خليني حدك خليني، خبيني بقلبك خبيني، بحاول شيلك من بالي، جرب خفف عن حالي، ما بهدى حتى تحكيني. وخليني حدك خليني، خبيني بقلبك خبيني، حاول شيلك من بالي، جرب خفف عن حالي، ما بهدى حتى تحكيني. كتير بشتاق لك أنا وياك، كتير بشتاق لك لما تروح، بنسى حالي وما بنساك، وبنسى روحي كل ما تروح. كتير بشتاق لك أنا وياك، كتير بشتاق لك لما تروح، بنسى حالي وما بنساك، وبنسى روحي وقت تروح. مشيني حدك مشيني، نسيني الفي نسيني، غالي وعلى قلبي غالي، شوفك برتاح قبالي، وحده غيابك اللي بيأذيني. كتير بشتاق لك أنا وياك، كتير بشتاق لك لما تروح، حالي وما بنساك، وبنسى روحي كل ما تروح. كتير بشتاق لك أنا وياك، كتير بشتاق لك لما تروح، بنسى حالي وما بنساك، وبنسى روحي وقت تروح.